الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأوقات شرح الشيخ على الفصل الذي أتينا عليه. نعم الشرح المهم. نعم. طيب، لأنه قلت إن هذا الفصل يعني هو من الروض، والشيخ شرح. نعم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فصل في الأمان والهدنة. في الأمان والهدنة. لا إله إلا الله. نعم، تقدم الكلام في الأمان والهدنة، وأن الأمان أعم من الهدنة. فالأمان يكون من سائر أفراد الناس، وأما الهدنة فلا تكون إلا من ولي الأمر، لأنها مضمونها إيقاف القتال، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة عام الحديبية. نعم. قوله: يصح الأمان. الأمان عبارة عن تأمين الكافر مدة محدودة، أي يؤمن حتى يبيع تجارته ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع. وهذا التأمين ليس عقدا بل أمان فقط، ولهذا صح من كل إنسان، حتى من امرأة، وحتى من قن. لكن حتى من قن، والقن قلنا لكم أنه هو الرقيق الخالص، احترازا منين؟ من المبعض. فقال هذا قن، يعني مملوك قن، يعني رقيق خالص، كله رقيق. أما المبعض فليس بقن. نعم. وحتى من قن، لكن لابد أن يكون المؤمن مسلما. فلو فرضنا أن في البلد طوائف متعددة، نصارى ومشركين، لكنهم باقون في عهد المسلمين، فهؤلاء لا يصح منهم أن يؤمنوا كافرا يدخل في بلاد الكفر، لأنهم لا يؤمن. لكن لا يصح. نعم. فهؤلاء لا يصح منهم أن يؤمنوا كافرا يدخل من بلاد الكفر، من لأنهم لا يؤمنون. فقد يكون بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق فيؤمنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار المسلمين وأحوالهم. ولابد أن يكون عاقلا، وضده المجنون، لأن المجنون لا عقل له ولا قصد له، ومختارا لا مكرها. فلو دخل كافر مسلح ووجد رجلا من المسلمين وقال له: أمني وإلا قتلتك، فأمنه مكرها، فهذا الأمان لا يصح. ولكن اشترط المؤلف للأمان ألا يكون فيه ضرر على المسلمين، وأن يكون في 10 سنين فأقل، أي لا يملك أي إنسان أن يؤمن الكافر أكثر من 10 سنين. قوله: منجزا ومعلقا. منجزا مثل أمنتك، أمنتك يعني من الآن. نعم. ومعلقا مثل إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أمان. قوله: من إمام لجميع المشركين. أي يصح الأمان من إمام لجميع المشركين، لأن ولايته عامة، فجاز أن يكون تأمينه عاما. قوله: ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم. هذا أقل عموم المشركين. هذا أقل من عموم المشركين. فأهل البلدة يؤمنهم أمير جعل بإزائهم، مثل أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم، وبجانبها قرية كافرة فيؤمنها هذا الرجل المسلم. قوله: ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا. أي ومن قوله: ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا. أي واحد من عامة المسلمين يؤمن القافلة الصغيرة والحصن الصغير، أو الرجلين وما أشبه ذلك، فإنه جائز. وما الذي يترى في مقابل إن الإمام يعني يصح أمانه لعموم المشركين، صارت يعني درجات، الفرد من المسلمين يؤمن الواحد والاثنين والقافلة والحصن الصغيرين، والأمير أمير القرية يؤمن أهل القرية المجاورة له، والإمام يؤمن العموم، يملك كما قال الشيخ لأن ولايته عامة. نعم. وما الذي يترتب على الأمان؟ الجواب قوله ويحرم به أي بالأمان، قوله قتل ورق وأسر أي إذا أعطينا الأمان لشخص حرم قتله ورقه وأسره لأنه قد أعطي الأمان، والمسلمون هم أشد الناس وفاء بالعهود، ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويحرم دمه وماله، يحرم دمه وماله. نعم. يكون معصوم الدم في مدة الأمان. نعم. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه، ودليل ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لكن بشرط ألا نخاف أنه قال ذلك احتيالا ومكرا، فإن خفنا هذا فإننا لا نؤمنه لأنه يخشى من شره. قوله والهدنة عقد الإمام، يخشى من شره إلا أن نستطيع نحضره ونحرسه، نحضره نجيبه، لكن ما نترك له الحرية يتصرف ويتنقل في البلد، لا، نأتي به ليسمع ونسمعه القرآن ونبين له الشرائع ونحرسه بحيث لا ينطلق في أرضنا. نعم. قوله والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة، ولو طالت. نعم. كلامه هنا لا يخالف كلامه الأول، فالكلام الأول إنما هو تأمين فقط، وكلامه هنا عن عقد يكون بين الإمام وبين الكفار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. واشترط المؤلف بقوله عقد الإمام أو نائبه أن الهدنة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكن هذا فقد من أزمنة طويلة. الله المستعان. يعني الولاية العامة على جميع المسلمين هذا فقد من أزمان متطاولة، متى فقد؟ يظهر أنه فقد من انقضاء الدولة الأموية، لأنه بانقضائها صار للمسلمين دولتان، دولة في الشرق دولة العباسيين، ودولة في الغرب في المغرب وهي دولة الأمويين. إذن الخليفة العباسي ولايته عامة، عامة على في حدود سلطانه، هل له سلطان على بلاد الأندلس في المغرب؟ لا. وهكذا، إذن من ذلك التاريخ انقطعت الولاية العامة على جميع المسلمين. الله المستعان. الله لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم لم يزل التشذرم والتمزق، لم يزل، بل في نفس ولاية العباسيين كانت الدولة العباسية، كان الخليفة يعني نفوذه محدود، وهناك الولايات كل يتصرف في الشرق والغرب ملوك، وإن كانوا ينتسبون للدولة الكبيرة العباسية ويخطبون باسمه، ولكن يعني التصرف والنفوذ لهم، ولايات وممالك. دولة الفاطميين قامت في عهد الخلفاء العباسيين، اللهم دولة الخبيثة الملعونة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. فمع هذا التمزق تكون ولاية كل أهل بلد وكل وال في بلاد ولايته في حدود سلطانه، في حدود نفوذه، في حدود نفوذ سلطانه. نعم. ولكن هذا فقد من أزمنة طويلة، وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه، وقالوا كل إنسان ولي أمر على البلاد التي تحت سيطرته فتجب طاعته، كما ذكره الصنعاني في سبل السلام وغيره أيضا من أهل العلم. قوله على ترك القتال مدة معلومة، فلا يصح أن يكون نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتلكم لأنها مجهولة، فلا بد أن تكون معلومة. ولو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال فلا تصح لأنها غير معلومة. قوله ولو طالت لكن بقدر الحاجة، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في 10 سنين فأقل، أما أكثر من ذلك فلا تجوز. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم قريشا لمدة 10 سنوات، قالوا والأصل وجوب قتال وجهاد الكفار، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا نعم. فلا نعدل وجوب قتال الكفار مع الاستطاعة، يعني أمر مفروغ منه على الاستطاعة، فكل واجب منوط من الاستطاعة، إذا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كل يعني إذا، وهناك القاعدة المقررة أنه لا واجب مع العجز. نعم. نعم. فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنة، والسنة جاءت بعشر سنوات فلا نزيد، فإن زاد على هذا بطلت الزيادة، وقيل يبطل العقد كله، وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع. والصفقة إذا باع الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز، هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ الجواب فيما لا يجوز. مثاله باع عبدا وحرا، أو باع سيارته وسيارة جاره، وجاره لم يوكله، فيصح بيع سيارته دون سيارة جاره. وقيل يبطل البيع كله، والمذهب أنه لا بأس أن تزيد المدة على 10 سنين إذا والمذهب كان. نعم. المذهب أنه لا بأس أن تزيد المدة على 10 سنين لقوله ولو طالت، يعني معناها قوله ولو طالت يعني يقتضي الإذن والجواز، يعني الهدنة أكثر من 10 سنين، لكن لو فيها إشارة إلى الخلاف كما تقدم. نعم. والمذهب أنه لا بأس أن تزيد المدة على 10 سنين إذا كان في ذلك حاجة. نعم. وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم المدة ب10 سنين لأنه رأى أن هذا كاف، وأن المسلمين سوف يقوون وتزيد قوتهم في هذه المدة، فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعا للحاجة. المذهب أنها تصح مؤقتة ولو 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون من خلال 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة أن يقابلوا عدد أو 20 سنة أن يقابلوا العدو، فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة. وقال شيخ الإسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقدا جائزا، بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا المصلحة في نقضه، وينقضوه وينبذوا، يعني شرط النقض النبذ العهد إلى الطرف الآخر. قال شيخ الإسلام نعم يجوز. نعم. وقال شيخ الإسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد، مطلقا أي غير محدودة بمدة، عقد عهد مطلق، لكن فرق بين المطلق والمؤبد. الآن العهود التي يعقدونها يعني في الغالب إن يعني مقصودهم التأبيد دائما وأبدا، هذا مقتضى عهودهم، وإن كانت لا تدوم تطرأ عليها الطوارئ والعوارض وتخرب العلاقات الله المستعان. أما مؤبد فلا يجوز. متى يجوز؟ يجوز التأبيد في التأمين أو في عقد الذمة، يجوز عقد الذمة دائما وأبدا. فمن أدى الجزية عقدنا له عهد، يعني عهد الذمة. وعقد الذمة سيأتي العلو في الباب الآتي. نعم نعم. وقال الشيخ الإسلامي: يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقدا جائزا، بمعنى أن المسلمين أن ينقضوه إذا رأوا مصلحة في نقضه. فصارت الأقوال ثلاثة: القول الأول لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة أكثر من 10 سنوات. القول الثاني يجوز أكثر لكن يحدد، لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد. القول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقدا جائزا، بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ولكن لابد أن يعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم هذه الهدنة للحاجة، والآن لا نحتاجها، فإما أن تسلموا أو وإما أن نقاتلكم. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة، ولو زاد على 10 سنين. فما دمتم تقولون إننا نزيد على 10 السنوات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة، فلنقل أيضا قد نظن أن المصلحة في 10 سنوات مثلا أو 20 سنة، ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول. فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناها ولم نقيد مدة معينة، فإنكم لا تلزموننا بشيء. ونقول لهم هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نستطيع أن نجبرهم على الإسلام. أو يعني ما يلزم نقول لهم هالطريقة، المهم عهد مطلق وبس. ما نقول لهم ترى بينما إذا قدرنا، يعني بهذه اللغة ما هو المستعان. لكن الشيخ يعبر عن مقتضى هذا النوع من الهدنة والعهد. نعم نعم. هذا يقول هذا معناه وهذه حقيقته. ما ليس معنى أننا نخاطبهم بهذا ونقول شوف عند إبرام العهد يقول إذا قوينا خلاص القلب. لن يتم عقده بهذه اللغة. نعم. ونقول لهم هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نستطيع أن نجبرهم على الإسلام أو دفع الجزية إن كانوا من أهل الجزية. نعم. قوله وهي لازمة يجوز عقدها للمصلحة حيث جاء. نعم. وهي لازمة يجوز عقدها للمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين. نعم. الهدنة المحدودة في ضوء ما تقدم، الهدنة والعهد المؤقت هذا عقد لازم، والمطلق غير لازم. نعم. وهي الضمير يعود على الهدنة لازمة لأنها عهد بيننا وبين الكفار، وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن. الحال الأولى أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم. ومثاله قصة قريش، لأن قريشا نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ينتقض العهد. والدليل قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. الآية. الحال الثانية أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نر منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الحال الثالثة أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقي على العهد، ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء. وإليه الإشارة في قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي انبذ العهد على سواء لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينكم، وهذا هو الإنصاف، لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها. والظاهر أن هذا محله العهد المطلق، أما العهد المحدود بوقت فعلينا أن نفي ونحذر، أن نفي بالعهد ونحذر، أما نخاف من خيانة هذا ما عندي، أنه لا يكفي لنبذ العهد المؤقت، لنبذ العهد المؤقت المقدر بمدة، أما العهد المطلق فيجوز، فيجوز لأنه عقد غير لازم. نعم نعم. لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها، فما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم، وإن نقضوا عهدنا فلا عهد لهم، وإن خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء فنقول لا عهد بيننا وبينكم، ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم، لأن الأصل قيام العهد. قوله تجوز بشرط، نعم تجوز بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين. يجوز إيش؟ تجوز إيش؟ الهدنة. نعم. بشرط. تجوز أي الهدنة. نعم. بشرط. بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين. وفي وقتنا هذا فينا ضعف، لذلك تجوز الهدنة على المذهب. فينا ضعف. أي ضعف فينا؟ اللهم استعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضعف معنوي قبل الضعف الحسي. والضعف المعنوي هو الأصل وهو السبب في القعود عن الجهاد، يعني في قعود يعني الحكومات. الضعف المعنوي من ضعف الإيمان وضعف القيام بدين الإسلام. الآن الكثير من الناس من المنتدين، أكثر المسلمين إنما معهم من الإسلام الاسم دون الحقيقة. نعم. الله يجبر المسلمين. نعم. وفي وقتنا هذا فينا ضعف، لذلك تجوز الهدنة على المذهب بدون تقييد، ولكن لابد أن تكون المدة معلومة مقيدة. قوله ولو بمال منا ضرورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة. نعم. أي ولو كان عقد الهدنة بمال، وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم وإما أن يكون منا ولا ثالث لذلك، ويكون منهم إذا كانوا هم الضعفاء فيفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهادهم، ويكون منا إذا كان الضعف فينا، ولهذا قيدها المؤلف بقوله ولو بمال منا ضرورة، وهذا إشارة خلاف. أسفر أسفر. ضرورة ولو بمال عندك؟ ولو بمال منا ضرورة. منا ضرورة، فكلمة ضرورة هذا قيد فيما إذا كان المال منا فيجوز عقد الهدنة في مقابل مال من المسلمين عند الضرورة. نعم. وهذا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نعطيهم على الهدنة مالا أبدا، ولهذا لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ على أن يعطي مالا في مقابلة المصالحة أبوا وقالوا لا يمكن يا رسول الله، في الجاهلية لا يقدرون أن يدخلوا المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر، فكيف نعطيهم الآن تمرا من المدينة؟ فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على الجواز، وقال بعض العلماء إن موافقته للسعدين يدل على المنع، وأن هذا ذل للمسلمين أن يبذلوا مالا لعدوهم، ولكن يقال بذل المال أهون من القتل إذا كان العدو قويا وليس لنا طاقة إطلاقا، فإن بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا، المسألة كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضرر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة، أي رد رجل مسلم، ويجوز رجل خلاف امرأة، فالمرأة لا يجوز شرط ردها للآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. نعم. ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة، أي لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلما رددناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا، لكن إذا دعت الحاجة إليه ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط، فإذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه. فإن قال قائل في هذا غضاضة علينا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مأخوذ من قصة صلح الحديبية، فإنه كان من شروطه رد من ذهب من المشركين مسلما. نعم. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأمر الله، فإن قريشا اشترطوا عليه أن من جاء منهم مسلما رده عليهم وفعل ذلك، وجعل الله لمن جاء مسلما ورد إليهم فرجا، حتى إنهم هم بأنفسهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون امنع الذين جاءوا وأسلموا وألغي الصلح، ففعل. والقصة مع أبي بصير رضي الله عنه، لأن أبا بصير جاء مسلما من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين، فما إن وصل المدينة حتى وصل الرجلان ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما فرده إليهم حسب الشرط. ولما كان في أثناء الطريق وجلسوا يتغدون قال لأحدهم أرني سيفك هذا فإنه سيف جيد، فأراه إياه لأنه قال هذا الرجل أسير في أيدينا، فلما أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه. وصاحبه الثاني هرب إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاحقه أبو بصير فقال يا رسول الله إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك ورددتني إليهم، ولكن الله أنجاني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. ففهم أبو بصير رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرده، فخرج من المدينة وجلس على قاعدة في البحر، وصار إذا مرت به تجارة لقريش أغار عليها وأخذها، فسمع به أناس من أهل مكة من الشبان فخرجوا إليه فصاروا طائفة، وحينئذ عجزت قريش عنهم فانتهى الأمر بردهم إلى المدينة والحمد لله. قوله وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم، أي نعطيه إياهم ونقول إن أمكنك أن تقتل أحدا منهم أو تقاتل فافعل، أو أمكنك أن تفر منهم فافعل، ولكن إلى حيث لا يصلون إليك فلا تأتي إلينا، فإنك إن أتيتنا رددناك إليهم. قوله ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر، أي هرب عبد مملوك من سيده من الكفار فأسلم لم يرد إليهم خوفا من أن يرتد إلى الكفر، لأنه قن فيأخذه سيده ويكرهه على الكفر فيكفر. قوله ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد، الضمير في قوله يؤخذون يعود على المعاهدين الذين بيننا وبينهم عهد، فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم رده، ولو قتلوا مسلما قتلوا إن أمكن، ولو قذفوا مسلما حدوا للقذف لأنهم معاهدون. قوله ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا، أي لو كان بيننا وبينهم رهائن وأحيانا يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف أن ينقضوا العهد فنقول أعطونا رهائن، وهم أيضا يقولون أعطونا رهائن، أي أشخاص يكونون عندهم. نعم. إذا غدر أحد قتل هؤلاء الرهائن، فإن قتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم. فإن قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قلنا لأن القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية من الجميع. واستفدنا من كلام المؤلف أنه يجوز أن نعطي الكفار رهائن، ولكن بشرط أن يعطونا رهائن، أما أن نعطيهم رجالنا يقتلونهم متى شاء دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا، فهذا لا شك أنه لا يجوز. لكن إذا أخذوا منا رهائن فإنا نطلب منهم مقابل ذلك. قوله وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. هذا هو نبذ العهد الذي سبقت الإشارة إليه. أعد العبارة. قوله وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. دليل ذلك قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم أم إما أن تغير عليهم بدون أن تعلمهم، فإن هذا لا يجوز لأن الأصل بقاء العهد. وقد ذكرنا فيما سبق أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول من نقض العهد فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم، والثاني من استقام على العهد فهؤلاء نستقيم على عهدهم لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، والثالث من خيف منه نقض لعهد فهذا لا نغير عليه ولا نؤمنه، ولكننا نقول له إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض، وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نغير عليهم. انتهى. بارك الله فيك. بعد باب باب عقد الذمة وأحكامه. عقد الذمة، الحمد لله، عقد الذمة هو عقد أمان مؤبد لمن أدى الجزية. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن عقدت له الذمة يسمى في اصطلاح أهل العلم ذمي، نسبة إلى الذمة. ويستفيد هذا الذمي عصمة دمه وماله وإقامته في بلاد المسلمين بحمايتهم. وهذا تابع لخلاف أهل العلم في من تؤخذ منهم الجزية. فالجمهور يقولون إنما تؤخذ الجزية من أهل الكتاب للآية، ومن أهل العلم يقول إنها تؤخذ من جميع المشركين لحديث بريدة: فإن أبوا فاسألهم الجزية، إن أبوا الإسلام فاسألهم الجزية. على هذا فيجوز عقد الذمة للكتاب وغير الكتاب. نعم. يقول المؤلف: نعم. باب عقد الذمة وأحكامه. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتاب. لا يعقد لغير المجوس. نعم. المجوس لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. هذا هو قول الجمهور. والمجوس قالوا لأن الرسول أخذ الجزية من مجوس حجر، فلهذا جاز عقد الذمة لهم كاليهود والنصارى. يقول المؤلف: لا يجوز. نعم. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. إذا بذلوا الجزية، يعني ولاتهم حكامهم ورؤساءهم إذا وافقوا على بذل الجزية، فإننا نأخذ الجزية من أفرادهم، لكن لا نأخذها من صبي ولا امرأة، إنما نأخذها من أهل القتال. نأخذ الجزية إنما تؤخذ من أهل القتال. نعم. ولا تؤخذ من صبي غير أشياء. ولا جزية على صبي ولا امرأة. جزية على صبي. نعم. على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. نعم. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. من كان أهلا لها فإنها تؤخذ كل سنة، تؤخذ والظاهر أنه يريد أنه بعد عقد الذمة لهم ما تؤخذ منهم في الحال، لأن هذا ظاهر العبارة، لا تؤخذ منهم في الحال، لا تؤخذ منهم يعني على رأس السنة بعد الحول. أعد الكلمة وتؤخذ. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. في آخر الحول، نعم. نعم، ذكر الشيخ البليهي قوله في آخر الحول وفاقا لمالك والشافعي، وقال أبو حنيفة تؤخذ الجزية من الذمي في أول الحول. في أوله، نعم. يعني مثل الأجار، أجار العقار، يعني مقدم يأخذ عند العقد، مؤخر يأخذ بعد نهاية المدة. نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. لا إله إلا الله. إذا بذلوا الجزية حرم قتالهم. الجزية مبذولة لعقد الأمان لهم، لعقد الأمان الدائم، وتؤخذ منهم كما ذكر المؤلف، تؤخذ منهم ويستذلون عند أخذها، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. هذا يأخذونه من قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا فيه بحث وفيه نظر، يعني يقول بعض أهل العلم أن هذا فيه تنفير عن الإسلام، يعني يطال عندما يأتي بالجزية ما نأخذها فورا، يأتي بها يسلم القدر المطلوب منه، يأتي بها بنفسه ويسلمها بيده، ما لا يرسل بها وكيل يرسل بها من يسلمها، لا، يأتي بها ويسلمها بيده، وإذا جاء يسلمها نقول انتظر انتظر انتظر، وإذا أخذها المسؤول الذي يقبض الجزية منهم آت. والله غفر الله لهم، تجر أيديهم، يعني تؤخذ منهم بشراسة وبامتهان استذلال، والله أعلم. أما الآية فالظاهر إن المراد أنهم نفس بذلهم الجزية هو شعار الصغار عليهم، أن يعطوا الجزية، إعطاء الجزية صغار نفسه. الشيخ له تعليق لا بد. نعم. فصل في أحكام أهل الذمة. حسبك، فقرت عليك الشيخ على هذا الفصل. نعم. قوله باب عقد الذمة وأحكامها. هذا الباب اشتمل على مسألتين: الأولى عقد الذمة وتتضمن معنى عقد الذمة ومتى تعقد له ومن تعقد له، الثانية أحكام أهل الذمة، أي ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين. الذمة لغة هي العهد، ودليل ذلك قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي ولا عهد. نعم. والإل بمعنى القرابة، والذمة بمعنى العهد، لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين، إما بالقرابة وإما بالعهد. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وعلى هذا فالذمة معناها العهد، وتعريفه اصطلاحا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين، والوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة. وقولنا هذا في قضية إقرارهم على دينهم، يعني يبقون على دينهم ولا نلجئهم أو نكرههم على الإسلام، نقرهم تحت حمايتنا بالشروط المذكورة من دفع الجزية والالتزام بالصغار، ونقرهم على دينهم. ولا يصح أن يعبر عن هذا بحرية الأديان. حرية يعني الإنسان حر في دين في عقيدته، يعني هل معنى هذا إقرارهم على دينهم هل يقتضي صحة دينهم؟ لا، نقرهم على دينهم بمعنى أننا لا نكرههم على الدخول في الإسلام ولا نقاتلهم، وليس معنى هذا أن دينهم صحيح عندنا، بل يعلمون منا أننا نعتقد بطلان دينهم، وليس إقراره ذلك، ولا يقتضي إقرارهم على دينهم أن دينهم صحيح، لا، بل دينهم باطل. إذا ما عندنا حرية أديان. حرية أديان بمعنى أن للإنسان، يجوز للإنسان أي إنسان أن يتدين بما شاء؟ لا يجوز لأي إنسان إلا أن يدين بالإسلام. هذا هو الحكم الشرعي الذي بعث الله به رسول. لا يجوز الكفر، لا يجوز شيء منه. فليس في الإسلام حرية أديان بمعنى أنه يجوز التدين، لكن إذا فسرت الحرية بأنه يجوز إقرار بعض الكفار على دينهم فنعم صحيح. نعم. وقولنا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين يفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، وهو كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجه هذا الأصل الذي دل عليه القرآن كما سنذكره ودلت عليه السنة أن الخلق عباد لله، يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شريعته، فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية، فكان يجب أن يردوا إليها لأنهم خلقوا من أجلها، ولكن لنا أن نقرهم على دينهم بالذمة والعهد. ولكن ما معنى الذمة هنا؟ هل هي العهد السابق؟ الجواب: معنى الذمة هنا إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. أما العهد السابق فهو الهدنة، فنعاهد الكفار وهم في أرضهم مستقلون عن المسلمين، ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضع القتال. وقولنا التزام أحكام الملة وليس التزام الملة، لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين، لكن التزام أحكام الملة أي ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم. والأصل في هذا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والخطاب في قوله قاتلوا للمسلمين عامة، فيكون قتالهم فرض كفاية. وقوله من الذين أوتوا الكتاب من هنا يتعين أن تكون لبيان الجنس وليس للتبعيض، وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يدينون دين الحق. يقول من للبيان، من هنا يتعين أن تكون لبيان الجنس لا للتبعيض. نعم. ولو جعلنا من للتبعيض لكان بعض أهل الكتاب على دين ومؤمنا، نعم على دين ومؤمنا، ولكن الأمر ليس كذلك، فيتعين أن تكون من هنا لبيان الجنس كقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فإن من هنا لبيان الجنس يعني صنف الكفرة إلى قسمين: أهل كتاب ومشركين. قوله لا يعقد بالبناء للمجهول، وسيأتي أن الذي يتولى عقدها الإمام أو نائبه. قوله لغير المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون. ولكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم، يقولون بالأصلين الظلمة والنور، وهم فرق، وهذه من فرقهم. ويقولون إن الحوادث إما خير وإما شر، فالخير خلقه النور والشر خلقته الظلمة، ومع ذلك لا يرون أن هذين الإلهين متساويان، بل يقولون إن النور خير. قوله وأهل الكتابين، الكتابان هم التوراة والإنجيل، أنزل الله. لا تعقد الذمة إلا لا تعقد لغير المجوس وأهل الكتابين، ومفهوم أنها تعقد للمجوس وأهل الكتابين ولا تعقد الذمة لغيرهم. نعم تجاوز. قوله ومن تبعهم، أي من تبع أهل الكتاب وإن لم يكونوا من بني إسرائيل، أو ممن أنزل عليهم الكتاب أو لا. قال في الروض فتدين بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين، لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالعبرة بالدين لا بالنسب والجنس. قوله ولا يعقدها، أي الذمة بين المسلمين والكفار، إلا إمام أو نائبه. إذا قال العلماء الإمام فيعنون بذلك صاحب السلطة العليا في الدولة أو نائبه من الوزراء أو الأمراء أو من يوليهم الإمام مثل هذا العقد. وإنما كان كذلك لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة، وليس كالأمان. فالأمان سبق أنه يصح من كل إنسان حتى من المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأما عقد الذمة فلا بد أن يكون من إمام أو نائبه، ولأنه أيضا عقد مؤبد ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، ولذلك صار يجب أن يتولاه الإمام أو نائبه، بخلاف الهدنة فإنها تكون مؤقتة وتصح مطلقة ولا تصح مؤبدة، لأن عقد ولا تصح مؤبدة. فظهر الفرق بين الهدنة وبين عقد الذمة، فالهدنة لا تصح مؤبدة، وعقد الذمة يعني أصله مؤبد، الأصل فيه التأبيد. عقد الذمة الأصل فيه التأبيد، نعم. وإذا لم يكن مؤبدا فليس عقد الذمة، نعم. ولا تصح مؤبدة لأن عقد الهدنة على أن تكون مؤبدة يتضمن إلغاء الجهاد، وهذا لا يجوز، لأن الجهاد فرض كفاية فلا بد منه، والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام، فتصح مؤبدة. وإذا طلب الكفار بذلك الجزية، هل يجب علينا أن نقبل أو نقاتلهم ولو دفعوا الجزية؟ الجواب الأول، إذا دفعوا الجزية كففنا عنهم. فإن أجابوك، يعني بريدة سألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وقال قاتلوهم في الآية حتى يعطوا الجزية، فجعل للقتال راية. نعم. الجواب الأول، إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيكم الجزية، فلا يجوز قتالهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كذب ما يدعيه اليهود والنصارى اليوم وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت وأنه يرغم الناس على الإسلام، فالإسلام لا يرغم أحدا، ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق، لأن الإسلام دين الله عز وجل فرضه على عباده. أما إرغام يا أخوان، ما في الإسلام إرغام بمعنى أنك يأتون بالكافر ونأسلم ولا قتلنا، هذا ما أعرف له أصل. ما فيه إكراه على الإسلام، فيه إكراه إما على الإسلام أو الخضوع لسلطان الإسلام، هذا أو هذا. وإذا يعني قاتلناهم وفتحنا بلادهم فإننا يعني ننشر الإسلام ويكون السلطان لنا والسيادة لنا، ولا نأتي بأحد منهم نقول أسلم أسلم وإلا قتلناك. فلا إكراه في الدين، لكن الغاية من القتال هو أن يدخلوا في الإسلام أو يخضعوا لسلطان الإسلام، هذا الأمر. وبهذا تكون كلمة الله، وبهذا تكون كلمة الله هي العليا. نعم. ثم لو فرض أنه أرغم فله، نعم، أنه أرغم فله الحق، لأن الإسلام دين الله عز وجل فرضه على عباده، فيلزم العباد أن يقوموا به، لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا أنه يقبل منهم الجزية بدلا عن القتال. ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزية، والغالب أنه إذا انفتح الناس هذا الانفتاح أنه يحصل بذلك تسهيل لدخول الناس في الإسلام، لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه. يعني منهم من يسلم ومنهم من يصر على كفر. نعم. قوله: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد. الجزية لا تجب على كل أحد من الكفار، أي لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلادنا، يعني عقدنا الذمة مع سياق أعيانهم وقياداتهم، فالجزية لا تؤخذ إلا من المقاتلة. نعم. أي لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلادنا، فهل نجعل الجزية على رب العائلة أو وأفراد العائلة؟ الجواب لا، لأنه يقول: لا جزية على صبي، وإنما لم يكن عليه جزية لأنه ليس أهلا للقتال، والجزية إنما تكون على من يقاتل، وأما من لا يقاتل فلا جزية عليه لأنه لا شر فيه. وكذلك لا جزية على امرأة لأنها ليست من أهل القتال، هذا هو الأصل أن النساء لسنا من أهل القتال ولا يجب عليهن الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة رضي الله عنها: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكذلك أيضا لا جزية على عبد لأنه لا يملك، فهو بمنزلة الفقير أو أشد، وملك العبد لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. قوله: ولا فقير يعجز عنها، لأن الفقير ليس له مال، وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى، أي القدرة عليها، والغنى يختلف، فغنى الزكاة الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاة الذي يحصل به الامتناع من أخذها، والغنى هنا غير الغنى هناك، والغنى في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع، فكل شيء بحسبه. قوله: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. نعم، كمل كلمة عز. نعم. قوله: من صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، أي من صار أهلا لها من هؤلاء كصبي بلغ وعبد عتق وفقير اغتنى، فإنها تؤخذ منه في آخر الحول. وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ منه جزية حول كامل أو بالحساب؟ الجواب: العدل بالحساب. فمثلا لو أنه بلغ في نصف العام وكنا نأخذ منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجة، والجزية مقدارها 100 درهم على كل واحد مثلا، فنأخذ منه 50، هذا هو العدل، فلا نظلمه ولا نظلم بيت المال، وكل شيء بحسابه. قوله: ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم، أي إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب، فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول: لا نقبل منكم إلا الإسلام بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه الآية من أجمع الآيات في باب المعاملات، فكل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به إذا كان قد أذن به الشرع. وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذا من قوله تعالى: أوفوا بالعقود، لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم يأذن به، فيجب علينا أن نقبله. وإذا بذلوا الجزية حرم قتالهم، لأنهم يؤمنون أنفسهم بهذه الجزية، فيجب أن ندافع عنهم، لأنهم مؤمنون ملتزمون بأحكام الذمة، ونحن نلتزم لهم بذلك أيضا. مسألة: إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها قوله: ويمتهنون عند أخذها. الضمير في يمتهنون يعود على أهل الذمة، أي لا يكرمون عند أخذها. فإذا جاء الذمي يريد أن يعطي الجزية إلى الجابي، فإنه لا يستقبله بالحفاوة والإكرام، ويقدم له الفراش والأكل والشراب، بل يمتهنه، لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والإكرام ضد الصغار. قوله: ويطال وقوفهم، أي إذا جاء ليسلمها إلى الجابي فلا يؤخذ منه، بل يدعه يبقى ويطال وقوفه. إلى متى؟ الجواب: إلى ما يحصل به الامتهان، فلا يباشرون بالأخذ منهم. وكل هذا إعزاز للإسلام، لا انتقاما منهم ولا انتصارا لأنفسنا، ولكن إعزازا لدين الله، وبيانا أن الدين قوي. ولو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل: هذه عنصرية، وهذا جفاء، وهؤلاء أجلاف، لأن الأمور تغيرت. فمثلا لو قدر أن المسلمين الآن عقدوا الذمة لأحد، هل يحسن أن يعامله هذه المعاملة، أو يقال: إن صغار كل شيء بحسبه؟ فنقول: إذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الآن يعتبر إذلالا وإصغارا، وهذا محل نظر. قوله: وتجر أيديهم، أي عندما يقدم الجزية لا نأخذها من طرف يده، بل نأخذ يده ونجرها بقوة. وكل هذا كما سبق من أجل إعزاز الإسلام وإعلائه، حتى تكون كلمة الله هي العليا. وقال بعض العلماء: لا يعاملون هذه المعاملة، بل يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم، ودون أن تجر أيديهم، بل تستلم منهم استلاما عاديا بشرط عاديا. استلام عادي يكفي. بذل الجزية هو شعار الصغار عليه. نعم. استلاما عاديا بشرط أن لا نظهر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا بها إلينا. فإن قال قائل: هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو ابنه؟ الجواب: لا، لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهل المعنى عن قوة أو يدا بيد أو الجميع؟ الجواب: الجميع، لأن لدينا قاعدة في التفسير، وهي أنه متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا، لأن ذلك أعم، وكلما عمت دلالة الآية كان أولى. فنقول: عن يد، أي يعطونها بأيديهم، والثاني عن يد، أي عن قوة، أي أننا نظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم. انتهى. اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح أحوال المسلمين، اللهم اكفنا شر الكافرين، إنك على كل شيء قدير. نسأل الله يصلح. أحسن الله إليك. قول رجحت أنه صحيح أن تؤخذ من جميع كفار الجزية. هذا هو القول الآخر وهو الصحيح إن شاء الله. مخصص صحيح. لا، هذا مخصص يعني على قول الجمهور، مقيد يعني غير مقيد، يعني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو يعطوا الجزية للآية والحديث، للحديث حديث بريدة عند مسلم. فالظاهر هذا الذي عليه عمل المسلمين في التاريخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الأسرى والرهائن؟ إيش؟ هل هناك فرق بين الأسرى والرهائن؟ أي فرق؟ الرهائن هم أسرى، لكن فيها أسرى ليسوا رهائن. الأسرى غير الرهائن يجوز لنا أن نقتلهم أو نسترقهم خيارات أربعة، وأما الرهائن فلا يجوز قتلهم إلا إذا قتل الكفار رهائن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بغناء الزكاة؟ إيش؟ ما المقصود بغناء الزكاة؟ ملك النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الرد على شبهة أن يهود خيبر لا جزية عليهم؟ هذا اسم باطل، هذا لا يعني ما زعموه في شيخ الإسلام وقبله من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعفاهم، هذا بين المسلمون بطلان هذا الزعم باطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا افتراء من بعضهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة، يقول: أبي مريض بمرض السرطان، فما توجيهكم للصبر على هذه المصيبة وحتى يطمئن أبي؟ نقول لهذا المبتلى شفاه الله ولطف به، هذا المبتلى بهذا المرض الخطير، نقول له: أعانك الله وصبرك الله وأثابك الله، فاصبر فالله يأجرك ويلطف بك، إنه على كل شيء قدير، وكن كما هو شأن المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فاعلم أنك بصبرك تكتسب أجورا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى، وتكون من أهل البشرى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يصبرك ويأجرك ويلطف بك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سنة الضحى هل هي أربع ركعات أم ثماني ركعات؟ لا، هما ركعتان إلى ثمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بقول بعضهم أكثر الرسل على أنها ركعتان؟ نعم، ركعتان الضحى، ركعتان الضحى، هذا هو الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بقول بعضهم: اللهم إني أحتسب يومي هذا لوجهك؟ ليس لهذا الكلام أصل. ما معنى أحتسب يومي هذا لوجهك؟ أحتسبه يومه هذا سيمر عليه كما يمر على سائر الناس، إن أمره بطاعة الله نفعه، أو بمعصيته صار شرا عليه. نعم، ليس لهذا الكلام أصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول بعض أهل العلم: خوف السر صرفه لغير الله شرك أكبر؟ ما معنى خوف السر؟ خوف السر، الخوف من السبع خوف طبيعي، الخوف من العدو الذي يضره ويقتله خوف طبيعي، وخوف السر مثل الخوف مما ليس سببا في شر في الظاهر، كالخوف من الصنم، صنم خشبة منصوبة يعبدها المشرك ويخاف، هل هذا الصنم له تأثير محسوس أو خوف من ميت في قبره؟ هذا خوف سر، يعني خوف ليس له سبب محسوس، ما هو إلا اعتقاد فاسد نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فتحنا ديار الكفار وقبل الجزية أفراد وأما الباقي لم يقبلوا، فما حكم ذلك؟ نطبق الحكم على كل بحسبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط المحبة الشركية؟ أن يسوي المخلوق بالخالق في المحبة. نعم. أحسن الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في بعض الناس إذا نصح عن شرب الدخان قال أنا مبتلى؟ هذا لا يعذره ولا ينفع. مبتلى، كل عاصي هو مبتلى، كل عاصي هو مبتلى بالمعصية. من الناس من هو مبتلى بشرب الخمر، فهل ينفعه أن يقول أنا مبتلى؟ بل عليه أن يتوب ويقبل النصيحة. وقوله مبتلى هذا مجرد كما يقال تصريف، هذا يقوله بعضهم، أو يقول العاصي هذا مكتوب عليه يحتج بالقدر ولا حجة له فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في صلاة الجهرية؟ فيها خلاف كثير، ولعل من أعدل الأقوال أنها واجبة وليست ركنا في حق المأموم، واجبة وليست ركنا. أختم. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في إقامة صلاة المغرب، هل هو التبكير أم التأخير؟ لا، التبكير صلاة المغرب السنة التبكير، والله أعلم.